ولأن المطلوب في المصافة التراص، تراص من أجل أن يكون الناس صفا واحدا، فإذا كان هناك سواري تقطع الصفوف فات هذا المقصود للشارع. نعم. يعني إذا كان هناك نساء لكن لهم باب خاص ومكان خاص، الظاهر لا بأس به، يعني الظاهر أنه لا يلبس لأنه محظور ينتفي هنا. نعم. هذا غير صحيح، لأنه لو كان كذلك لقلنا كل إنسان يصلي ركعتين تطوعا ينبغي له أن ينتقل، وكان معناه أن الناس في قيام رمضان كل واحد يبادل الثاني مكانه، هذا غير صحيح. نعم. مثال السواري تقطع صفين، يعني لكن الصف الثاني بحيث يكون صفين بينها وبين الصف الأول، يعني يقف بين السواري الأولى، يعني للقارب الصفوف أو للصفوف. أي نعم، إذا كان المسجد واسع أنت الأولى أن لا يقف بين السواري حتى لو تباعد ما بين الصفين إذا كان واسع. نعم أحمد. إيش؟ ما هو صحيح هذا، ما هو صحيح. الرسول كان يصلي صلاة الليل كلها في مكان واحد. نعم. هو صحيح، لكن قد يكون ان السواري في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هي من جذوع من النخل، لكن لعلهم يجعلون النخلتين جنب بعض ليكون اقوى واشد، وجمع النخلتين تسع في محل ثلاث رجال. نعم، لكن اقول الحديث ان جاء مطلق. نعم. لو قلنا نقدر بما اطلق عليه الساريه. نعم. عادة لكن يعني اقرب اذا ما التقرير يعني هكذا ما يكون محتاج الى دليل. هذا دليل، هو السوار اللي تقطع الصفوف، اما اللي ما تقطع ما يضر، يعني لو فرضنا السارة خفيفة جدا ما تقطع الصفوف. نعم، معروف السواري عندهم في عهد الرسول انها سواري بهذا القدر. نعم. قلنا ان الافضل ان يصلي الشخص ان الراتبه في البيت، لكن اذا فات الشخص صلاه الجماعه هل الافضل ان يصلي في المسجد او في بيت لواحد منفرد؟ قول الرسول الا المكتوبه يشمل من فاتته، يعني يصلي في المسجد، يصلي في المسجد ولو كان يستطيع أن يصلي جماعة مع أهل البيت. الله يصلي في المسجد، لأنه ربما إذا صلى أيضا يأتي من يصلي معه. طيب حديث ربما يصلي من يعني يأتي ويصلي معه. حديث أنس يا شيخ الذي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يوم وقد فاتته الصلاة فصلى في بيته مع جماعة. هذا فعل الصحابي، ما يحكم على السنة، إلى الصحابي ما يحكم على السنة، يكون فيه اعتبارات قضايا عام. شكرا الله إليك. حديث المروة وإن كان فيها فيه من وصف وصره الله وما انقطعه الله، عليه أحسن الله إليك هذا على أن يعني خروج الشخص الواحد من الصف يكون قاطعا للصف، لأن الصف هذا خطاب واحد. نعم. من وصل صفا قصرا. نعم. ولم يكن وصل عنه. يوشاء. يعني على أن الذي يقطع مكان الشخص الواحد وهما يعاد السارية. أي. سوارينا. لا سلامة، لأن السارية ثابتة لا ينفزع ساحتها، لكن الإنسان الذي يخرج باختياره يقطع الصف. لكن الذي يعني هذا قطع. إيه معلوم، لأنك أنت الآن لو يكون الصف بين السواري تقول صف متصل، لأن السارية هذا أمر ضروري، لكن لو يصير صف وفيه مكان رجل فاضي قلت هذا صف مقطوع.